شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول يا إخوة، من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن وصلنا إلى الجزء 30، وأحب لو أن يعني المستمع الكريم ينتبه إلى منهجية هذه المدارسة التي تمت في هذا تمت، أنه ليس المقصود منها أننا نأتي على جميع الآيات، وإنما كان حقيقة نوع من وقفات عن بعض الآيات على حسب ما يمن علينا الله سبحانه وتعالى به في تلك اللحظة التي نقف فيها عند الآيات، وإذا قد نركز أحيانا على آية لبيان بعض القضايا التي فيها ونغفل آيات كثيرة جدا، وليس المقصود أن ما تركناه ليس بأولى مما أخذنا منه، لكنها شيء يعني من طبيعة مثل هذه اللقاءات المفتوحة، وكان المقصود أنه كل يوم نأخذ شيء من جزء من أجزاء القرآن الثلاثين على حسب ما من الله سبحانه وتعالى به. أنا أتمنى أن يعني كثيرا من الإخوة يطبق هذه التجربة مع زملائه وأصحابه، يقرؤون شيئا من القرآن ثم يذكر كل واحد منهم يعني شيئا مما تعلمه أو أخذه أو درسه أو استفاده أو سمعه من علماء أو مشايخ أو قرأه في كتاب، سيجدون في ذلك خيرا كثيرا. حتى ولو لم يسبق لهم أن حضروا هذا المقطع بكماله مثلا من أوله إلى آخره من كتاب معين على وجه ما ذكرناه نحن من المدارسة والاستفادة وغير ذلك. هذه التجربة وهي تجربة المدارسة لها أمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي. أذكر منها مثال واحد، وقبل ذلك عمر رضي الله عنه كان بعد صلاة الفجر يجلس مع بعض الصحابة مثل ابن عباس، وقد ذكر هذا الدكتور مساعد في بعض الحلقات، فيدارسهم القرآن أسئلة حول القرآن لكن في نموذج أبو بكر الرازي له كتاب في مجلد مطبوع أسئلة القرآن وأجوبتها، أيوة، وبعض الطبعات طبعت باسم أنموذج جليل في أسئلة التنزيل. نعم. ذكر في مقدمة فائدة مهمة، قال إن الله قد هيأ لي أخا من إخواني، سبحان الله، يسألني ويدارسني القرآن بأسئلة واستنباطات لم أسمع بها من قبل ولم أجدها في الكتب. عجيب. مع أن هذا الأخ تأليف الكتاب، نعم، مع أن هذا الأخ الذي كان يدارسه يقول ليس من أهل العلم، عجيب، وليس من، ولكنه يعني يأتي مثل هذه الأشياء وهذه الأسئلة من أهل الفهم، يعني من أهل الفهم، نعم، يعني ليس من المشهورين بالعلم يعني، لكنه من أهل الفهم وأهل التدبر وأهل، ولا يعرف اسمه حتى لم يذكره، وقد بنى كتابه هذا 1200 تقريبا 1200 سؤال وأجوبتها على هذه المدارسة. ما شاء الله. الآن ونحن في زماننا هذا، أنا تجربة بسيطة، أنا أحيانا تأتيني وأنا قاعد في مكتبتي أقرأ قراءتي العادية، فيأتيني سؤال إما على رسالة جوال مثلا عن آية أو عن آية مشكلة، فأتحفز وأقوم فأبحث عن جواب لهذا السؤال، فكم من فائدة حصلتها من بهذه الطريقة. مدارسة خاصة في زماننا هذا، أصبحت وسائل المدارسة متعددة، الحمد لله. نحن في هذا البرنامج هذه وسيلة من وسائل المدارسة، في المواقع الانترنت لدينا في ملتقى للتفسير باب المدارسة من هذا النوع كثير جدا، كم من سؤال قد فتح لك آفاق وأبواب من العلم ما كنت تتصورها. أيضا حتى رسائل الجوال هذه وسيلة للمدارسة، إذا أشكل عليك شيء اكتب مثلا سؤالك وأرسله إلى من تظن أنه سوف يجيبك. عمر بن الخطاب لما مدح ابن عباس لما قالوا له إنك تحب ابن عباس وتقدمه، قال إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا ذاكم فتلكهول، يقول الله. وقضية السؤال، الحق يقال أنه أحيانا الإنسان يطرح السؤال حتى في الآية وهو لا يعرف الجواب على من يمكن أن يجد عنده جوابا، فتكون المنة أحيانا للسائل على المسؤول. على المسؤول نعم. وهذه ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في فتاواه، قال لأحد السائلين، قال والمنة في هذا لكم علينا، فأنتم فتحتم لنا الله. هذا الباب لنتأمله ونذاكر به. هذه مهم جدا ينتبه إليها المسؤول. من باب الفائدة قبل نعم. صاحب الكتاب ذكرته اللي هو المذ الجليل أو الأسئلة والأجوبة، هو صاحب مختار الصحاح. نعم. يعني اشتهر بمختار الصحاح أكثر من اشتهاره بغيره. صدقت. ولهذا نقول لنقرب للسامع هؤلاء الأعلام، والحقيقة الكتاب هذا جدا نفيس، لأنه يمثل بالفعل نوع من أنواع المدارسة، وفيه ما يعني يستلذه السائل. كثير من الأسئلة تتكرر، لكن لو كان كل شيء يدون لوجدناه ما من سؤال سألناه لو قد سأله من كان قبلنا وأجيب عنه. نعم. أنا نعم. سأذكرك عبد الملك بحادثة مرت بي وأنت من أحد الشهود، يعني مر عليها الآن 20 عاما. لما كنا في الدراسات العليا ذكر الدكتور مصطفى مسلم شيخنا، نعم، الشيخ الذي يعني نمكنه له من المحبة والتقدير، نعم، كثير، نعم، وأفدنا الحقيقة من علمه وفضله وأدبه يعني ما لا نقادر قدره. أذكر أنه لما أراد أن يكلفنا ببعض البحوث في السنة التمهيدية للماجستير عام 1409، قال فيه مسألة عندي أريد أطرحها عليك، يقصدني لعلك تبحث هذا الموضوع، ولن تجد فيها أكثر من 10 أمثلة، هي أمثلة محدودة في كتاب الله. ما هي؟ قال يعني الآيات التي فيها قضايا مسلمة تذكر، ما حكمتها؟ ما وجه البلاغة فيها؟ قلت مثل ماذا؟ قال مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، التداين لا يكون إلا بدين، ولا طائر يطير بجناحي، نعم، إلا بجناحي، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب التي في الصدور، نعم. فقال ستجد 10 آيات أو فتلك عشرة كاملة، فتلك عشرة كاملة. قال هي 10 آيات قد تزيد قليلا وقد لا تنقص قليلا، فأتمنى أنك تبحث. فقلت خيرا، وأنا فعلا أخذت هذا البحث لأن الشيخ أملني أنها 10، فقلت أبحث 10 آيات وأشتغل بها. فجلست أبحث في كتب أهل العلم لعل أحد بحث هذا الموضوع، فوقعت يدي على هذا الكتاب الذي تحدثتم عنه وهو النموذج الجليل. طبعا كان مطبوعا عندي في مكتبتي باسم أسئلة إيش؟ باسم إيش؟ أسئلة هم يطبع باسم تفسير الرازي، تنزيل النموذج الجليل، أسئلة التنزيل، له أكثر من أكثر من اسم. ففتحت الكتاب ليتأمله، فوجدت أكثره قائم على هذا المعنى، كيف ذكر ذلك؟ نعم. وقد علم كذا وكذا، فأخذت أجمعها، فوجدت أكثر من 120 سؤالا هي من هذا النوع. عجيب. فكتبتها في بطاقات ثم جئت بها للدكتور مصطفى، فقلت يا شيخ وجدت أكثر من 120 مثالا. قال لي هذا غير معقول. قلت دعني أقرأ عليك وأنت تسمع. قال لي تفضل. والشيخ من أخلاقه ومن خصائصه وميزاته أنه يعني يستمع ويتيح الفرصة للطالب أن يتحدث بما يعن له، جزاه الله عنا كل خير. فأخذت أقرأ الأمثلة، قال لي نعم والله صحيح، نعم صحيح، نعم صحيح، نعم صحيح، سبحان الله، أنت فتحت باب لم يكن مفتوحا قبلك، هذا يستحق أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه، ولكني سبحان الله ما وجدت من نفسي القبول لأن أجعله رسالة ماجستير أو دكتوراه، وإن كنت كتبت فيه بحثا فأرجو أن الله عز وجل يمن علي بإتمامه. لكن بالفعل وجدت يعني آيات كثيرة في القرآن هي من هذا النوع، مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو السعي في الأرض بالفساد، فكيف قال تعثوا في الأرض مفسدين مثلا؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، وهل في قتلهم بحق؟ أين وهل يقتل النبي بحق؟ نعم. ومثلها كثير. نعم. هذه فكرة جميلة، والذي كان فتحها هو المدارسة وطرح السؤال. نعم. صحيح. نعم. نعود إلى جزء عامة. نعم. عندنا طبعا في أول الجزء هذه سورة النبأ. نعم. وتسمى بسورة عامة، ولهذا الجزء قال جزء النبأ، ويقال جزء عامة، يقول الجزء 30 بناء على الرقم. من باب الفائدة أيضا، لماذا قيل الجزء 30؟ يعني لماذا قسم القرآن إلى 30 جزءا؟ قد روعي في هذا الختم، يعني أن يختم المسلم في شهر، لأنه يقرأ كل يوم جزءا فيختم في 30 يوما بناء على أن أغلب الشهور تكون 30. ولكل المسلم ورد شهري من القرآن نعم. هو أقل ما يعني يقرأه في أقل ما يقرأه في الجملة نعم. أي نعم. هنا مسألة عبد الملك يسأل كثير من الناس، لماذا قسم القرآن إلى أرباع وأثمان؟ يعني كل جزء فيه 8 أثمان، يعني مقسم إلى حزبين، كل حزب فيه 4 أقسام، كل واحد منها يسمى ربعا. نعم. وهي إذا كان حزبان صارت 8، فما وجه تقسيمها إلى 8؟ والله أنا ما عندي فيها هذا الشيء الحقيقة. عبد الله لكن... عندك جواب فيها؟ والله يبدو أن هذا كله مراعاة وتسهيل للحفظ، للحفظ ولتنظيم مراجعة القرآن وتحزيبه و... ولذلك الكلام في تحزيب القرآن كلام فيه تفاوت بين نعم العلماء، لكن هل لديك أنت توجيه؟ أنا بدا لي فقط بالنظر وليس بالمراجعة، ويعني استنباط ما في الكتب، ولكن بالنظر وجدت أن الذين فعلوا ذلك فعلوه بأسلوب موافق لما ينبغي أن يكون عليه العمل المؤمن في اليوم والليلة، فجعلوه 30 جزءا من أجل يكون 30 يوما، وجعلوه 8 من أجل أن الورد قيام الإنسان في الليل هي 8 ركعات ثم الوتر 3 ركعات، ففي كل ركعة يقرأ ربعا أو ثمنا، في كل ركعة ثمن ثمن نعم. نعم حتى يختم الجزء، بما أن القرآن يقرأ في ورد الليل أكثر منه في النهار إذا كان الإنسان نعم. يريد أن يختار الوقت الأنسب للقراءة. وتلاحظون أن كل واحد منها يساوي الثاني من حيث المدة، لو تتأمل في القراءة تجد أن كل واحد مقداره في المدة مثل مقدار الذي يليه، ليس في عدد الآيات ليس وإنما في مدة القراءة، في مدة القراءة. هذه لطيفة جدا. وأنا أستدل على هذا بحال وقعت لي، أنا أقرأ في رمضان في صلاة القيام في كل ركعة بثمن، ثم أختم في ساعة محددة دون أن أنظر للساعة، فسألني أحد جماعة المسجد قال لي يا أخي أنا لا ألاحظك تنظر للساعة، مع ذلك في كل يوم تختم بنا الصلاة صلاة القيام الساعة 4 إلى 10 دقائق، تزيد دقيقة أو دقيقتين أو 3 أو تنقص بهذا المقدار، فكيف توقتها هذا الميقات؟ قلت ما أوقتها إلا بالأحزاب أو بالأثمان، أنا أقرأ في كل ركعة ثمن، وعدد الركعات 10 ركعات فهي 10 أثمان، يعني جزء وربع تقريبا، وأنتهي في هذا المقدار. سبحان الله. أي نعم. فعرفت بذلك يعني أن الذين قسموا هذا راعوا المدة. جميل. وهذا جواب لسؤال كثير من الناس يقول بعض الأثمان أطول من بعض. نعم. هو في الحقيقة ليست أطول من جهة المدة، من جهة المدة هي متساوية لكن من حيث عدد الآيات قد تزيد. أي الكتابة أو عدد الآيات قد تزيد أو تطول حسب الخطاب. والله أنا أعياني الحقيقة. نعم. هذا الآن هذه فائدة تسوى رحلة هذه. جزاك الله. لكن اللي يلاحظ طبعا مواد طويلة، لكن نحتاج إلى من يوثقها لنا علميا. جيد جيد. أيضا كذلك أنه أيضا يلاحظ أنه في الأثمان والأرباع لم تراعى إيش، لم تراعى تمامات الوقوف المعاني، إذا كانت وعية المدة. نعم. فقطعا لا تراعى. نعم. تمامات الوقوف. جيد. طيب في هذه السورة حقيقة فيها موضوعات طويلة، لكن الذي يعنينا الحقيقة أن ننتبه إلى المقصد الأعظم لهذه السورة وهي قضية البعث. نعم. ولهذا المقام السورة ومقصد السورة هو إثبات البعث وما يتعلق به من خاتمة الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا جاءت الآيات الأولى التي ذكر فيها المختلف فيه في قوله الذي هم فيه مختلفون، ثم ذكر آيات هي منن دالة على البعث. نعم. في قوله سبحانه وتعالى لم نجعل الأرض مهادة، الآيات. نعم. ثم ذكر يوم الفصل في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم. ثم ذكر بعد ذلك مآل الكافرين وهو جهنم، ثم مآل المتقين وهو الجنة والمفاز. فإذا كل موضوع السورة إنما هو في البعث. ومن يتأمل السور المكية وجزء عما كله أو غالبه منها يجد أن الحديث كله يدور حول 3 قضايا. نعم. الألوهية أو التوحيد بصفة عامة، ثم إثبات الرسالة سواء من جهة صفة الرسول أو القرآن، أو أيضا الوسيط بينهما اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أو اليوم الآخر. نعم. هي 3 قضايا تدور حولها كل هذه السور، وإن كانت كل سورة تتوجه إلى يعني زاوية من هذه الزوايا أو موضوع من هذه الموضوعات. نعم. ما أدري الشباب فيها فائدة في قوله سبحانه وتعالى ولعلك يعني تفيدنا فيها دكتور مساعد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نعم. فالذي يتبادر إلى ذهني أن المقصود بالبرد هنا هو البرد المعروف، وأن الهواء البارد يعتبر وجه من أوجه النعيم. نعم. كما في قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ما فيه أهل النار من العذاب، قال لا ظليل ولا يغني من اللهب. الله. بدليل أن الظل في الحر يعتبر من أوجه النعيم. نعم. لكن في بعض كتب التفسير الشيخ مساعد قالوا برد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قالوا نوما. فما ماذا يصنع من يقرأ مثل هذا؟ يقول يعني ما هو الصواب؟ هل هو المقصود بالبرد هنا النوم أو المقصود به البرد المعروف الذي نعرفه؟ طبعا في مثل هذا الموضوع يعتبر طبعا موضوعات مهمة لمن يقرأ في كتب التفسير أن يراعيها. أول قضية ينظر إلى صحة هذا المعنى من جهة اللغة، لأنه قضية لغوية، وهذا موجود في لغة العرب أن تسمي العرب النوم بردا. لأنه يسبب البرد، لأن الإنسان إذا نام كما يقول أبو جعفر النحاس إنما سمي النوم بردا لأنه يبرد الجسم. أيضا هناك شواهد شعرية مثل قول الشاعر بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد. فبدامت صحت من جهة اللغة ننظر السياق، ويقولون منع البرد البرد. نعم، منع البرد البرد. نعم. ننظر السياق، إذا قلنا لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا، هل بالفعل أهل النار لا يذوقون النوم؟ نقول نعم. نعم. فإذا السياق لا يأبى هذا المعنى. أي نعم. فيبقى عندنا الآن قضية، وهي قضية تقديم المعنى الأولى. نعم. أيهما أشهر في الإطلاق؟ هل هو البرد بمعنى الهواء البارد أو البرد بمعنى النوم؟ فنجد أن الإطلاق الأشهر والأعم هو أن البرد بمعنى الهواء البارد، فنقول هذا مقدم في المعنى، ولا يعني ذلك أن المعنى الثاني ليس بصحيح على الإطلاق. لا، نقول هذا صحيح لو فسر به لعد معنى صحيحا، لكن هذا هو المقدم. إذن هذه فائدة مهمة جدا جدا لطالب علم يعني الآن إذا وجد المشاهد الكريم في القرآن الكريم لفظة لها أكثر من معنى، لها معنى مشهور معروف عند العرب، ولها معنى لكنه قليل نادر مثل هذه اللفظة، يعني قليل من يسمي النوم بردا. نعم. لكن الغالب من العرب يسمون الهواء البارد يسمونه بردا. نعم. فإذا وجد المشاهد مثل هذه اللفظة في القرآن الكريم فإنه يحمل اللفظ على المعنى المشهور. نعم. المعروف المستفيض عند العرب، ولا يحمله على المعنى النادر الشاذ. نعم. هذه فائدة مهمة. أنا لعلي أنقلكم إلى سورة النازعات، لأن الجزء كما تعلمون سوره. نعم. كثيرة جداً. وأكثر أجزاء القرآن سورا. في سورة النازعات الحقيقة هنا لفتة جميلة جدا، يعني ومن المناسب أن نؤكد عليها في أسلوب الدعوة. الرب سبحانه وتعالى يرسل موسى إلى فرعون الطاغية ويأمره بأن يدعوه، وفي الوقت ذاته لا يدعه بل يبين له كيف يتكلم معه، بل حتى ما هي العبارات التي يختارها ليدعو فرعون، ما يدل على أن الدعوة علم يتعلم، وعلى أن لها أسلوب معين. ولأن ليس المقصود أن تقول للناس أسلموا ولا أدخلوا في الدين ولا الدين الإسلامي هو الحق، ليس هذا هو المقصود. المقصود كيف تصل بالحق الذي عندك إلى قلوبهم بأسلوب جميل أخاذ رائع. انظر للآيات، قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون، ثم قال إنه طغى يعني فاحذر منه، ثم بيّن له الأسلوب فقال فقل هل لك إلى أن تزكى، بأسلوب إيش؟ العرض والتحضير والتقريب والتود، هل لك إلى أن تزكى، لم يقل تزكى أسلم أدخل في الدين مع أن هذا حق، لكن هذا الحق يجب أن يعرض بأسلوب طيب. قال وأهديك إلى ربك فتخشى. شوف الله، الرب سبحانه وتعالى يعلم موسى، وموسى من هو في مقامه وجلالته وعظم قدره، كيف يتكلم مع فرعون. نعم. أيضا من باب الفائدة ما دام في هذه الآية الحقيقة مهمة، كيف علم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كيف يدعو. هنا مسألة مهمة جدا في قضية التعامل والدعوة، يعني لاحظ مع الأسف أحيانا بعض يعني طلبة العلم، بل أحيانا قد يكون من بعض العلماء أو كذا، اللي هو أخذ جانب الحزم والشدة. نعم. ومفارقة جانب اللين لدعاوى تكون عندهم، قد يكون جزء من الحق معهم في هذا. لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه، هل الأصل في الدعوة جانب الرفق واللين أو جانب الحزم والشدة؟ ما كان الرفق في شيء إلا زاد. نعم، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أيوة، ولهذا أنا أقول إنه يحسن بنا أن نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع أحبابه مع أعدائه، بحيث أن نأخذ الصورة العامة. ما يكون الطبع الذي يفهم عنا أمام الناس أننا أناس عندنا شدة، عندنا غلظة، عندنا كذا. وإذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي ولو كنت غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله أكبر. فإذا المقصد الآن أنه يحسن بنا نحن إذا كنا نعتبر أنفسنا ندعو لهذا الدين أن تكون عندنا اليسر والسماحة. والرسول كله لما يدعو يقول يسروا ولا تعسروا. فأقول أنه إذا هذا مهم جدا ننتبه له، يعني ما هو الشيء الغالب، ولا عند ذلك عدم وجود الأمر الآخر. وبعض الناس لكنهم هؤلاء دائما قلة ونادرون ينفع معهم تنفع معهم الشدة والحزم، ولكن ليست هي تنفع مع كل الناس. نعم، الناس تنفر من مثل هذا الأمر. جميل. في قوله سبحانه وتعالى هنا في سورة النازعات لفتة، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى معجزة موسى أو الآية الكبرى لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فأراه الآية الكبرى. نعم. وطبعا المقصود بالآية الكبرى هنا هي العصا. نعم. فهل ذكرت بهذا الوصف في غير هذا السورة؟ يعني سميت العصا التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام الآية الكبرى في غير هذه السورة؟ أنا لا أعرف إلا هذا الموضع في القرآن الكريم. آه. الذي سميت فيه العصا الآية الكبرى. نعم. ثم وجدت كلام كثير للمفسرين في وجه وصف الآية أو وجه وصف العصا بكونها الآية الكبرى، يذكرون كثيرا من صفات هذه العصا. طبعا الله ذكر أنها ضرب بها البحر فانفلقت. نعم. وأيضا لما احتاج بنو إسرائيل للسقيا ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا. نعم. وأيضا عندما جاء بها إلى فرعون وألقاها فإذا هي حية تسعى في إلى آخره. نعم. لكن يذكرون لها من الفوائد أشياء كثيرة، ربما يقولون أنه كان إذا أراد أن يستظل ركزها في الأرض فتحولت إلى شجرة عظيمة تظله، وقالوا أنها كانت ربما تدافع عنه إذا نام، فإنها ربما تتحول إلى ثعبان عظيم يقتل أي هامة تقترب منه. فذكروا لها صفات كثيرة وفوائد وبعض الأشياء التي ربما تستغرب. نعم. ننتقل إلى سورة عبسة. يا نعم. حقيقة مما أضحكني، مرة كنا في مجلس من مثل هذه المجالس الطيبة، فقال رجل من أهل اليمن، وأنا كنت وصلت في ذلك الوقت إلى سورة عبس، فضحك ابني، قال لي ما يعرف يقول عبسة، لأنه ما يعرفها إلا سورة عبسة. عبسة بالفتح. بالفتح. وهذا الأخ اليمني يعني نطقها نطقا صحيحا. نعم. العبس، ووقف على السكون. نعم. فقلت لابني هي ممكن تكون عبسة، يعني والإنسان يفتح الفعل الماضي ممكن يقف يعني بالسكون. نعم. لكن ألا ترى أن ابنك ضحك لأمر آخر؟ ما هو؟ ذهب إلى أن عبس اللي هو نوى التمر. نوى. نعم. لعله يكون. لكن هو يقول إنه ما يعرف. آه. ما يعرف يقول اسم السورة. أي. نعم. هنا أيضا من باب يعني ما دام ذكرت القصة، أنا لما من الله علي بكتابة جزء عمّة. نعم. كان واحد من الإخوة في معنا الدكتور محمد الزعبلاوي، كان من زملائنا في قسم الدراسات. نعم. القرآنية. نعم. كنت أنا كاتب في عبس عبارة يذكرها المفسرون، فجاء إلي حفظ الله وقال يعني لو غيرت هذه العبارة، كنت أبدا أغيرها، قال يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فأنا قلت له كون عبسة، لو أردت أن تعبر عن عبسة أنه تغير، قطب جبينه، تغير كلحة، يعني مهما جئت بهذه المعاني. قال بس كونها في حق النبي. قلت والله شوف، إذا أنا جئت بشيء من عندي فلك أن تلومني وأنا أغيره. هو يقصد كلمة كلحة. أي يعني قلت لكنها إذا كان في ألطف عبارة ليس هناك مانع، لكن مهما لطفنا في العبارة فهي في النهاية عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول عنه عبس وتولى. نعم. أنجاه الأعمى. لهذا نقول من باب الفائدة أن ينتبه إلى قضية مهمة يبدو أن ذكرناها سابقا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت على نبي من أنبيائه أمرا ما فإننا نثبته كما أثبته الله، نعم، وإذا نفى عن نبيه شيئا ما فإننا فيه كما نفى الله سبحانه وتعالى ولا نتعدى نعم. أو نستدرك لأن أي اعتراض أو استدراك على كون النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذا المقام هو استدراك على من؟ على الله، على الله سبحانه وتعالى، وهذا أمره عظيم. يعني كأن القائل أو المفسر يقول يعني هذه العبارة التي قالها الله في القرآن لكن طبعا بالتلميح لا تليق بحق فلان، سبحان الله، ربه أدرى به، نعم، وهذا القرآن أبلغ ما يكون، نعم، ولن تأتي بعبارة أفضل من العبارة التي جاء بها الرب. ولذلك أحيانا تقول عبس وتولى، معناها عبس وانصرف، يعني تأتي بالعبارة التي جاءت في القرآن، نعم، يعني ما تزيد عليها ولا تنقص. ثم لاحظ أن هذا الوصف قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كافر لما قال ثم عبس وبسر، نعم، لأنه قضية مرتبطة بطريقة تعابير الوجه، نعم، هذه تتقع في حق المسلم وحق غيره، نعم، أي نعم. وهذا المعنى الذي ذكرتموه أيضا يأتي في سورة والضحى في قوله سبحانه ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا، نعم نعم، فهدى. فبعض المفسرين يحاول أن يفر عن هذا الوصف، نعم، أن كيف يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا، والضلال هنا معناه اللغوي معروف. اللغوي نعم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف هذا الهدى والخير، ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا هذا هو معنى وجدك ضالا، نعم، فأحيانا يحملونه على معنى عرفي عرفي، نعم، وأن الضلال يعني يلزم منه الكفر. لكن لا شك أن الحامل للمفسرين على هذا هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه، نعم نعم. لكن هو إشكالية مع أننا نحمد لهم هذا، نعم نعم، إلا أنه يقع رد لظواهر القرآن، أي نعم أحسنت، بسبب هذا التوقير الذي يكون فيه نوع من ماذا؟ من عدم الانتباه إلى ما يلزم من ذلك من رد خبر الله سبحانه وتعالى. أسوأ من هذا بعد الملك يعني ما ذكر عن بعض متصوفة العصر من النهي عن قراءة هذه السورة، أوه، لأن فيها قدحا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، عجيب، هذا ضلال ما بعده ضلال، أعوذ بالله، يقول إني أكره أن تقرأ هذه السورة لما فيها من التنقيص، سبحان الله، من الذي رفع قدره؟ من الذي تكلم هذا الكلام؟ هو ربه، رفعنا له ذكر، سبحان الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أم الله. قد يقول قائل في قوله سبحانه وتعالى هنا وجدك ضالا فهدى، ينظر إلى أنها كما تفضلت انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نعم، من هو الذي تكلم بهذا الكلام؟ ربه، نعم، هو ربه سبحانه وتعالى، فكيف تغفل جانب المتكلم وتنظر إلى جانب الموصوف بها؟ ولا شك أن هذا يعني لعلنا ننتقل إلى سورة التكوير، نعم، نأخذ فيها فائدة في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا وصف، هنا فائدة، تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أوصافا تحتمل أكثر من موصوف، نعم، والمفسرون يجتهدون في ذكر الموصوفات المناسبة في هذا المقام لهذا الوصف الموجود، نعم. فهل الخنس المراد بها النجوم والكواكب أو الخنس المراد بها بقر الوحش والضباء؟ إذا تأملنا نجد أن هذه توصف بأنها خنس وهذه توصف بأنها خنس، النجوم توصف، نعم، والبقر الوحش والضباء توصف بذلك، أيوة، كذلك توصف هذه بالجريان وهذه بالجريان، وتوصف هذه بالكنوس وهذه بالكنوس، جميل. هل الآن إذا جينا قد نرجح نقول أيهما أكثر يعني مرئيا للناس، النجوم والكواكب أو بقر الوحش والضباء؟ فنجد أن الأكثر والكواكب. نجوم والكواكب، نعم، ولهذا من باب الفائدة نقول إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من خلال استقراء، إما أن يقسم بشيء ظاهر لأغلب الناس، لن نقول للجميع بل هو الأصل للجميع، أي نعم، وإما أن يكون بشيء له أثر ظاهر، نعم، وهذا المقسم به إذا كان له أثر ظاهر إما أن يكون معلوما من جهة العقل أو الحس، وإما أن يكون معلوما من جهة الشرع مثل الإقسام بالملائكة، نعم، اللي هو الإقسام بالملائكة وأثر الملائكة كثير، مثل قوله النازعات غرقا والنشطة الذي هي مرتبط بماذا؟ النازعات غرقا لملائكة نزع الروح، نعم، والناشطات ملائكة الرحمة، نعم، فهذه أثرها في قضية الموت. فإذا نقول مثل هذا إنه يجب أن يتأمل المسلم حينما يقرأ مثل هذه الآيات وينظر مثل التفسير أن ينظر في مثل هذه الأقسام، ما هو الشيء من هذه الأقوال المذكورة الذي يكون أغلب وأعم وأكثر ظهورا فيقدمه على غيره. أضف إلى ذلك يا عبد الملك، عادة القرآن الغالبة هل هي يعني التذكير بالنجوم وبديع صنعها، أو التذكير مثلا ببقر الوحش؟ نعم، لا شك أن العادة الغالبة في القرآن هو التذكير بالنجوم، بالنجوم، والجاء في الأقسام عليها في القرآن يعني كثيرا، أقسم ومواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وأيضا التذكير بالشمس والليل والنهار الآيات الكونية. نعم. طيب هل يمكن أن نستأنس بقوله تعالى في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فتقديمه هنا لما يبصر؟ نعم. وكونه هو الغالب والذي يتكرر على. نعم. هل يمكن الاستئناس بها في أيضا هذا الموضوع؟ ممكن. نعم يمكن. في قوله لا أقسم، الحقيقة إذا أذنتم لي، يعني بعض الناس قد يفهم أنها نفي للقسم، والصحيح من أقوال المفسرين والذي عليه جماهيرهم خصوصا من السلف أن لا أقسم تأكيد للقسم وليست نفيا له. نعم جميل. أي نعم. لا أقسم كثير تأكيد. ما يسأل عن هذا ترى. أي نعم، ما يقولون لا أقسم كيف لا يقول لا أقسم وهي، بل إني وجدت أن أكثر السلف يعني لا يكاد يذكر عنهم سوى هذا القول، وهو لا أقسم معناها أقسم، واللا هنا دخلت للتأكيد. ومن أمثلة تأكيدها قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد يعني أن تسجد، أن تسجد. نعم. فلا هنا للتأكيد. وفي سورة، في سورة الواقع يا شيخ محمد، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم، لقسم لو تعلمون عظيم. نعم. أدل على أنه قسم وليس نفي للقسم. لو ننتقل إلى سورة المطففين. نعم. والسورة مليئة، لكن نأخذ في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. طبعا هذا في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون بمعنى ممنوعون. نعم. طيب محجوبون عن ربهم، إذن إنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب فلما منع هؤلاء كما قال الشافعي في حال السخط قوم الكفار، دل على أن قوما يرونه في حال الرضا. أسأل الله لي ولكم وللسامعين أن نكون من أهل الرضا الذين يرضى عنهم. يدل على هذا المعنى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا من باب ربط القرآن بالقرآن في التفسير، وقد أشار إليها أبو عبد الله في بعض الحلقات، أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى لما جاء يتكلم عن الأبرار، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ما هو أعلى ما يمكن أن ينظروا إليه؟ وجه الله سبحانه، وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني وجه الله سبحانه وتعالى. فنقول إذن هنا أنه يجب أن ينتبه أو يتأمل في كلام المفسرين، أنه لما قال ينظرون عمم. الله. فنحن نأخذ على هذا العموم، لكن ما هو أعلى مقامات ما ينظر؟ هو النظر إلى الباري سبحانه ولذلك وتعالى. في الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة. العلماء الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أيوة. شوفوا أفردها، لأنها نعيم يعني يعتبر أعلى نعيم يناله أهل الجنة. نعم. في جنة الله عز وجل. من يعني ما يقال عند سورة المطففين أنها آخر سورة نزلت في العهد المكي. سبحان الله. نعم. هذه فائدة جميلة. نعم. آخر سورة نزلت في العهد المكي هي سورة المطففين على القول الصحيح. نعم. وبعضهم يقول لا، العنكبوت هي آخر سورة، والمطففين هي أول سورة نزلت في المدينة. نعم. وذا قول ابن عباس. نعم. آه. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن المطففين هي أول أو آخر سورة نزلت في العهد المكي. عموما هي مناسبة للعهد المدني، مناسب لأنها نزل يقال أنها نزلت في أهل المدينة، في أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلا ثم نزلت هذه الآية فيهم. نعم. فصاروا أحسن. هذا قول ابن عباس. نعم. لأن الآية مرتبطة بالتطفيف في الميزان، وأهل مكة لم يكونوا أهل بيع، أهل يعني التجارة مثل قصيها الموازين مثل معاملاته. إيه نعم. مثل لم يكونوا أهل مكاييل أو مكاييل. نعم. هم كانوا أهل موازين، لم يكونوا أهل مكاييل، هم كانوا أهل ذهب وفضة. فجاء بقوله كالوهم في إذا اكتالوا وكالوهم. أيوة. مناسبة لأهل المدينة. من اللطائف ابن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما هو يعني يحب أن ننتبه إلى هذه الفائدة، هل يدل على فقه السلف اللي كنا نتكلم عنه في حلقات ماضية أشرنا بعضه. سلمان الفارسي رضي الله عنه تكلم عن نقص الصلاة، والإنسان لما يصلي ويسهو في صلاته يقول وقد علمتم ما قال الله في المطففين، يقصد ويل للمطففين. أيوة. الآن الحديث عن ماذا؟ عن التطفيف في المكاييل والموازين، وكلام وكلام سلمان الفارسي رضي الله عنه عن الصلاة، عن الصلاة. ما علاقة النقص في الصلاة بنقص المكاييل والموازين؟ ما يدلك على قضية القياس. نعم. أنها كانت حاضرة في أذهان الصحابة والتابعين تبعهم وفسرهم القرآن، يعني. نعم. كما أن الله سبحانه وتعالى وتوعد المطففين في المكاييل والميزان، فمن باب أولى من نقص في ماذا؟ في صلاته. نعم. نعم. أنا أنقلكم إلى سورة البروج. في قول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. لعل كثيرا من الإخوة عندما يراجع كتب التفسير يجد خلافا طويلا بين مفسر السلف في الشاهد والمشهود وتحديدهما. بعضهم ذكر حول 25 قول. أنا وجدت في بعض المفسرين ذكر 40 قولا في الشاهد والمشهود، في تحديد الشاهد والمشهود. والصحيح حقيقة أن هذه الأقوال يعرض بعضها بعضا، وأن المعنى يشملها جميعا، فالمقصود الإقسام بكل شاهد والإقسام بكل مشهود، وما ذكره بعضهم إنما هو من باب التعبير بالمثال أو التفسير بالمثال ونحو ذلك. نعم. ويؤيد هذا أن في القرآن أقساما بهذه الصورة من العموم، مثل ما قدم أبو عبد الله قبل قليل، قال: أقسم ما تبصرون، بما تبصرون وما لا تبصرون، وكذلك والشفعي والوتر، والوتر ووالد وما ولد، وما ولد، وهنا وشاهد ومشهود. لكن يأتي السؤال: لماذا قال وشاهد ومشهود في هذه السورة؟ لأن فيها شاهد ومشهود، هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار وخدوا لهم الأخاديد وشاهدوا هذا العذاب، ماذا قال الله عز وجل في حقهم؟ هنا يتبين المعنى، قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. يعني اختيرت لفظ الشهادة بمناسبتها لأحداث السورة. نعم. الله. فالله يقول: أقسم بكل شاهد وأقسم بكل مشهود. نعم. لتحقيق هذا المعنى. جيد. باب الفائدة اللي ذكرتها شيخ محمد، يعني كي ينتبه أيضا الذي يقرأ في التفسير كيف يتعامل مع مثل الأقوال ذكرتها 40. نعم. نقول: إذا أطلق الله فأطلق، وإذا قيد فقيد، وإذا عمم الله فعمم، وإذا خصص فخصص. نعم. فإذا ما دام سبحانه على أطلق وشاهد ومشهود لم يحدد. نعم. بل قال: لابث هنا فيها أحقابا، ولم يحدد، أطلق. نعم. فيطلق كما أطلقه الله سبحانه وتعالى، لا يقيد إلا بدليل، لا يخصص إلا بدليل. أنا سأذكر نكتة، فاسمحوا لي. في آخر آية من هذه السورة في لوح محفوظ يقولون أن شاب كان يأتي يقرأ على الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله، الذي كان شيخ قراء مصر وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، فجاء إليها أحد الطلاب، والطالب كما تعلمون يحب أن يعني يتقرب إلى الشيخ ويعرفه باسمه، فقال للشيخ، قال له الشيخ: اسمك إيه؟ قال: أنا يا شيخ اسمي في آخر آية من سورة البروج. قال: أنت لوح؟ ما يبغى يقول محفوظ. هو عرف طبعا الشيخ أنه يقصد محفوظ. فالشيخ قلبها عليه وقال: أنت لوح؟ نعم. رحمه الله. رحمة الله عليه. شيخ أبو عبد الله، سبح اسم ربك الأعلى، يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصر قراءتها في مواطن. نعم. فما أدري يعني من هذه المواطن ما هو وما هي الدلالة، وهذا حقيقة مبحث يحسن أيضا أن يبحث، إن هي ما هي الدلالة نأخذها من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة بعض الآيات أو بعض السور في مواطن معينة، وأحيانا في اليوم والليلة، وأحيانا في اليوم والليلة كهذه السورة. نعم. كانت تقرأ في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة. نعم. كان يقرأها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، من صلاة الجمعة. نعم. وكان يقرأها أيضا في الاستسقاء. نعم. في صلاة الاستسقاء، وتقرأ في صلاة العيدين. العيدين. نعم. نعم. وتقرأ كل يوم في الشفع قبل الوتر. في الشفع قبل الوتر. نعم. نعم. ولا شك أن فيها يعني إشارة إلى المعاني التي تضمنتها، يعني تلاحظ المعاني، يعني على سبيل المثال في سورة السجدة وسورة الإنسان عندما تكرر يوم الجمعة. نعم. في صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا له معنى. نعم. إشارتها إلى خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان والحكمة من في يوم الجمعة، في يوم الجمعة والحكمة من ذلك. نعم. كذلك تسبيح الله سبحانه وتعالى وما فيها من هذه المعاني، والتذكير بهذه المعاني، نفعت الذكرى فذكر. نعم. نفعت الذكرى. نعم. في إشارة إلى تكرارها في هذه المناسبات العظيمة التي يجتمع فيها الناس، يوم الجمعة، العيد، الاستسقاء، هذه مواطن يجتمع فيها الناس. نعم. أكثر من اجتماعا في غيرها. نعم. وأنت أشرت إلى معنى الحقيقة جميل في قوله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذه الآيات الآن مثلا في اليوم والليلة تقرأ في نهاية الوتر، في نهاية صلاة الليل، فكأنه يقول: ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إذن لن تتذكر بهذا القرآن ولن تنتفع به ولن تتعظ إلا إذا كنت من أهل الخشية. نعم. انتبه لذلك. ثم يؤكد على ذلك بقوله بعد ذلك: قد أفلح من تزكى، فأنت لن تفلح ولا تبلغ المأمول والمطلوب وتفوز بـ بـ بـ بالمراد إلا إذا تزكيت. نعم. وقال بعدين هناك سؤال يا مشايخ. نعم. فذكر إن نفعت الذكرى، قد يفهم منها قائل طيب إذا لم تنفع الذكرى أذكر ولا ما أذكر؟ نعم. كلهم نقول له ما الذي من الذي أمر. لا ما الذي قال لك إنها لن تنفع؟ هل تستطيع أن تقول لن تنفع؟ لا تستطيع. لا تستطيع. نعم. ولاحظ الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بمآل فرعون لما ذكرنا قبل قليل في سورة نعم. النازعات هو يعلم بمآل فرعون مع ذلك قال لموسى لعله يتذكر ويخشى. نعم. وهو يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. ولهذا نقول إنه هذا من أحابير الشيطان على المسلم أن يقول هذا لن ينتفع بالذكرى لا يمكن أحد. ولذلك وجدت بعض السلف يقول فذكر إن نفعت الذكرى قال وإن لم تنفع. نعم. ذكر. ويدل لذلك السياق قال الله عز وجل سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى. إذن هناك من سيذكر ويتجنب الذكرى إذا نعم. نحن نذكره بالضبط. أي نعم. بالضبط. عندنا في هل أتاك حديث غاشية؟ لا أنا أحب ما أدري إذا عندك فيها شيء ولا أنا كنت سأنتقل إلى سورة الفجر. نعم إن شئت انتقلت. طيب سورة الفجر أيها الأخوة فيها طبعا من فوائدها التي يحب أن ينتبه إليها المسلم حينما يقرأ، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإقسامات العظيمة قال ألم ترى كيف فعل ربك بعهد إرم ذات العماد. نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. نعم. ثم قال وفرعون ذي الأوتاد. كل هؤلاء قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ما النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. يعني أحب أن يعلم أنه ما من دولة تطغى وتصيب الناس بطغيانها مثل ما نشاهد اليوم إلا أنه سيحل بها العذاب عاجلا أم آجلا، لكن كثير من الناس يغفل عن سنن الله الكونية ويتوقع أن هذه الدولة لها البقاء التام وستدوم، وهذا الحقيقة يعتبر من ضعف العقول. أين الدولة التي بقيت إلى اليوم؟ ما في دولة تبقى، إنما هي سميت دولة لأنها إيش؟ تدول عليها الأيام. عليها الأيام. تلك الأيام نداولها من الناس. وهذا سبحان الله يجد التعقيب. كان بريطانيا يسمونها بريطانيا العظمى التي تغيب عليها الشمس. أين هي الآن اليوم؟ أصبحت لا تكاد تشرق عليها الشمس. أين؟ من صغرها. في ختام هذه القصص تجد تعقيب عجيب. في مثلا في سورة الفجر هنا قال إن ربك لبالمرصاد. نعم. لكل من يسير على هذا المنهج يعني قاعدة. وتجد أيضا في في في مواضع أخرى قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين. نعم. كذلك نفعل بالمجرمين وهكذا، ما يدلك على أن هذه سنة الله لابد تدوم. نعم. يعني ما ليست حوادث انقضت وانتهت وإنما هي سنة جارية مستمرة لكل من في تجبر. سورة الفجر ذكر بأمر الحقيقة يقع فيه كثير من أهل الإسلام وهو قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعني قياس مقام الإنسان عند الرب سبحانه وتعالى بالنعم التي تنزل عليه، وهذا غير صحيح. إيه. لو كانت هذه القاعدة صحيحة لكان الأنبياء يعني أو كثير أكثر من الناس أموالا وسعة في الرزق وكذا، ولكن الأمر على خلاف ذلك. فالرزق يبسطه الله لمن يشاء ويقدره الله على من يشاء. سبحان الله. هذه أيضا تذكرني بآية التي في سورة القصص. نعم. يعني قارون عندما خرج على قومه في زينته. نعم. افتتن الناس به. نعم. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف الله به تذكر هؤلاء الذين كانوا يعجبون بهذه، تذكروا هذه الحقيقة، قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ثم قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني الحمد لله أن ما أعطانا هذه من نعمة الله عليهم. نعم. أن شاهدوا هذا بالضبط. يعني هم كأنهم يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يتعجبون أنه ليس معنى انبساط الرزق للإنسان وسعة الأموال والأولاد أن هذا دليل على رضا الله عنه. لا. والعكس أيضا، ليس كل من يضيق عليه دلالة على أنه غير محبوب لدى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه ابتلاءات. جيد. في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. نعم. أحب أن أشير إلى أحد أوجه تفسير السلف. نعم. لهذه الآية قالوا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. في قوله وأنت حل بهذا البلد قالوا حلال لك أن تفعل ما تشاء. هذه الآية مكية، ولما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت حل بهذا البلد لم يكن يدر في خلد الصحابة مثل هذا الأمر، فلما حدث تأولوا الآية على هذا المعنى. نعم. فتكون هذه الآية الحقيقة من دلائل النبوة. نعم. وأنا أدعو الحقيقة إلى أن يكون هناك بحث يعني موجز في أخبار القرآن التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله سبحانه وتعالى قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول الآن في سورة القمر. نعم. في مكة يقول عمر أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر يقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال فعلمت أن المقصود وهي سورة مكية. وهي سورة مكية. نعم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز. نعم. ولحقوا بهم. نعم. كذلك قال في نفس السورة ولن يتمنوه أبدا في اليهود بما. نعم. قدمت أيديهم. نعم. ولم يقم يهودي يكذب هذا الخبر. نعم. كذلك في سورة تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. لما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما قام أبو لهب وقال أنا أمنت. لا أنا أمنت. صحيح. مات على كفره. نعم. كل هذه دلائل على صدق هذه الرسالة التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الليل هذه قال فيها ابن عباس نزلت في المنفق والبخيل. نعم. أو في المتصدق والبخيل. الحقيقة هذه إشارة إلى مقاصد القرآن أو مقاصد سور القرآن. إذا علمت مقصد السورة ستعلم أن جميع آياتها تدور حول ذلك المقصد. الله. فجميع آيات السورة تدور حول الإنفاق والبخل. نعم. فليدخل الإنسان إلى هذه السورة ويستحضر هذا المقصد ويعلم أن الآيات تخدم أو تصب في هذا المصب. هذه برضه هناك فكرة أخرى في سورة في جزء عما تلاحظ كثرة السور. نعم. من الأشياء المهمة التي ينتبه إليها القارئ علاقة السور ببعض وارتباطها. نعم. ببعض. جميل. مع كثرتها يعني على سبيل المثال سورة العلق وسورة القدر. نعم. أليست سورة العلق هي أول سورة نزلت؟ بلد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. خلق الإنسان من علق. اقرأ بلد. وربك الأكرم وربك. وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى آخر السورة. ثم قال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلت ماذا؟ القرآن. القرآن الذي نزل بإقرأ باسم ربك. نعم. كأن سأل يعني مثلا هذه سورة اقرأ أول سورة نزلت تقولون متى نزلت؟ قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله أكبر. قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أيضا فائدة في قاعدة. أيوة. القاعدة يسميها العلماء التخلية قبل إيش؟ التحلية. التحلية يعني لو إنسان مثلا جاء إلى أراد يعني أن يذهب إلى البر وجاء إلى مثلا نفترض طلحة والطلح لأنه كثير الشوك. وجد أن شجرها ظليل يعني شجرة ظليلة لكن تحت كلها ماذا؟ شوك مثلا. ماذا يفعل؟ يقوم بتنظيف. هذه مرحلة التخلية. نعم. ثم بعد ذلك يفرش بساطه ويجلس. نعم. فالتخلية قبل التحلية. نعم. لاحظ الآن كيف جاءت التخلية قبل التحلية. هنا قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يعني. نعم. يعني هذه تخلية. وضعنا أيوه ذنبك. ثم قال ورفعنا لك ذكرك. لو صلي وسلم. أيضا جمع باحث هذه يعني ما يتناسب مع هذه القاعدة سجد في القرآن شيء كثير جدا. نعم. فهذا هو الأصل مثل قوله فاعلم أنه لا إله هذه إلا الله إيش؟ تخلية. إلا الله هذه تحلية. فإذا وقع تحلية ذكر تحلية دون ذكر التخلية فإنه سيكون إيش خلاف الأصل ويحتاج إلى بحث. أيه. وأمثلة هذا ستكون كثيرة في سورة التكاثر في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه أحيانا تحمل هذا التكرار على التأكيد وأحيانا يحمل على اختلاف المراحل. أيه. كلا سوف تعلمون عند الموت ثم كلا سوف تعلمون عندما تبعثون وتسألون. نعم. وختمت هذه السورة بهذا السؤال الذي يجب علي وعلى كل واحد منا أن ينتبه له ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. يعني كل نعمة لها مسألة فليستعد كل واحد منا بأن يجعل جواب تلك المسألة طاعة لله عز وجل. ولعل من النعيم يعني ما حدث في مثل هذه المجالس نسأل. نعم. الله أن يمن علينا بشكرها وأن يديم علينا وعليكم تدبر. آمين. كتابه. آمين. والعمل به نعمة القرآن حقيقة. نسأل الله أن يفتح علينا نسأل الله من عنده ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم على صحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من